فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلتنا في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: كيف أستغفر لأخي المتوفى وأسبح له وأدعو له؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسائل يسأل كيف يستغفر لأخيه المتوفى. الاستغفار طلب المغفرة، الاستغفار طلب المغفرة، فالسين والتاء للطلب، وكونه يطلب المغفرة لأخيه بأن يقول اللهم اغفر لأخي وارحمه إلى آخره، فالاستغفار طلب المغفرة. يقول كيف أستغفر لأخي، الاستغفار كما قلنا طلب المغفرة، فيقول حينئذ اللهم اغفر له، طلب المغفرة من الله جل وعلا. يقول وأسبح له، أسبح له، التسبيح لله جل وعلا سبحانه وتعالى، فلا يسبح لأخيه وإن كان قصده أن يهدي ثواب التسبيح لأخيه، يعني يسبح لله جل وعلا ثم يهدي ثواب هذا التسبيح لأخيه أو غيره من الأذكار، فلا مانع من ذلك، فإداء الثواب عند الجمهور من لا سيما في مثل هذا النوع يصل، فإذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو غيرها من الأذكار الواردة، ثم أهدى ثواب هذه الأذكار المترتب عليها لأخيه، فإنه عند عامة أهل العلم يصل هذا الثواب إلى أخيه. وأدعو له، يقول كيف وأسبح له وأدعو له، يدعو له بما شاء، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وافسح له في قبره، وبعد ذلك يدعو له بالدعوات التي تصله إن شاء الله تعالى، ما لم يمنع منها مانع. الدعاء له آداب وله أركان وشروط وله موانع، فعلى الإنسان أن يأتي بالأسباب المعينة على الإجابة، وأن يبتعد عن الأسباب التي تكون سببا في رد الدعاء، سواء كان الدعاء له أو لغيره كأخيه المسؤول عنه في السؤال، والله أعلم. لو تفضلتم يا شيخ بعرض بعض هذه الآداب والأمور التي ينبغي للمرء أن يأخذ بها عند دعائه. من الآداب أن يتحرى الأدعية الواردة، وأن لا يدعو بقطيعة بإثم ولا بقطيعة رحم، وأن يتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وألا يشتمل دعاؤه على إثم ولا اعتداء في الدعاء، وأن يبتعد عن الموانع، عن الموانع، ومنها أكل الحرام، أكل الحرام واستعمال الحرام، فيبتعد عن ذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد أن يستجاب له، وقد نبت جسمه على الحرام، وفي الخبر كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، فهذه من موانع الإجابة أن يكون كسبه حرام من أكله وشربه وغذائه كله حرام، أن يستجاب له. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الداعي الذي يأكل الحرام ويشرب الحرام ويتغذى بالحرام ويلبس الحرام ومعه شيء من أسباب القبول كالسفر، فالمسافر له دعوة مستجابة، أشعث أغبر لا ينظر إلى هيئته وحاله بشيء من الكبر والإعجاب لأنه أشعث أغبر، وهذا من أسباب الإجابة. يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين إلى السماء في حال الدعاء من أسباب الإجابة، والله جل وعلا يستحيي أن يمد الداعي إذا رفعهما يديه إذا رفعهما صفرا. فهذه أسباب القبول، وتلك الموانع، وتلك الموانع. فهذا الداعي المسافر الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويكرر يا رب يا رب، وقد ذكر العلماء أن تكرار الدعاء بيا ربي كما جاء في آخر سورة آل عمران 5 مرات، من كررها 5 مرات جاء الجواب بالإجابة، لأنه قال في بعد ذلك فاستجاب لهم ربهم لما كرر الدعاء بيا ربي 5 مرات. وعلى كل حال قد توجد الأسباب وتنتفي الموانع، فيغلب على الظن الإجابة، والإجابة لا يلزم أن تكون بنفس المطلوب، فإما أن يجاب إلى ما طلب، وإما أن يدخر له في القيامة في الدار الآخرة من الجزاء أعظم مما طلب، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما طلب. المقصود أن الدعاء سلاح ومأمور به، الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، ولكن ترتب الجزاء على الطلب إنما يكون بتحقق الأسباب وانتفاء الموانع، وأن يكون الداعي حاضر القلب. وفي الأثر إن الله لا يستجيب من قلب غافل، إلى غير ذلك مما هو مسطر ومدون في كتب أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل هنا يقول سؤالي عن جماع المرأة التي طهرت ولم تغتسل، ما حكمه؟ الله جل وعلا يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن. فنكاح المرأة حال حيضها أو نفاسها محرم بالإجماع وبالنص، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهل يكفي أن يطهرن؟ لا. فإذا تطهرن، يعني بعد الطهر التطهر وهو الغسل من الحيض أو النفاس، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا اغتسلن، هكذا فسره ابن عباس. ولأن الله جل وعلا قال في الآية ويحب المتطهرين، فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثني عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم، لأن انقطاع الدم ليس من فعله. نعم. فشرط لإباحة الوضع شرطين: انقطاع الدم والاغتسال، فلا يباح إلا بهما، فلا يباح إلا بهما. أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني، فلا يكفي مجرد انقطاع الدم وهذا طهر حتى يطهر، لكن لا بد من الاغتسال الذي هو التطهر، كما في قوله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله في الموضع المأمور به وهو موضع الحرث. نعم هو موضع الحرث والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا مما له علاقة أيضا بمسألة طهارة المرأة، يقول السائل هل يصح للمرأة أن تمسك ختمة التفسير وهي حائض؟ هذا يسأل عن ختمة التفسير وحكم إمساك هذه الختمة للمرأة الحائض. أولا المراد بختمة التفسير، بعض الناس يطلق الختمة على المصحف كاملا، يطلق الختمة على المصحف لأن الختم الذي هو قراءة القرآن ما يسأل عنه بهذه الكيفية، وإنما المسؤول عنه عين محسوسة يمكن أن تمسك، فالمراد بها المصحف كما هو جار على لسان بعض الناس، فالختمة المصحف. وختمة التفسير الذي يظهر أن المراد به القرآن الكامل الذي طبع على حاشيته تفسير كامل من أول القرآن إلى آخره، كما هو الحاصل في تفسير الجلالين وتفسير البيضاوي وتفسير السعدي وغيرها من التفاسير التي وجدت وطبعت أخيرا على هامش القرآن. هذا التفسير الذي هو على هوامش المصحف وفي جوفه معزول منه ببرواز مربع صفحات القرآن، هذا المصحف كامل وعلى حاشيته التفسير كامل. بالنسبة للحائض لا يجوز لها مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يجوز للحائض أن تمس المصحف قبل أن تغتسل، وكذلك النفساء والجنب. فإذا وجد المصحف على هامش القرآن واحتيج إلى القراءة من غير مس فالحائض في حكمها النفساء رخص لها بعض أهل العلم، هذا في حال وجود تفسير على هامش المصحف. نعم. أو بدون مس يعني من حفظ رخص لها بعض أهل العلم، لكن عند جمهور العلماء والمعروف عند الحنابلة وغيرهم أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن، لكن مس التفسير لا بأس به. نعم. وبإمكانها أن تراجع بعض الآيات إذا أرادتها من غير مس للقرآن من خلال مس التفسير، فلا مانع من ذلك على أن لا تقرأ عند من يقول بمنع القراءة بالنسبة للحائض. والتفسير القراءة منه للمحدث حدث أصغر، التفسير المسؤول عنه الذي طبع على هامش القرآن إذا كان المس للآيات، إذا كان القرآن متميزا، إذا كان المس للقرآن فلا يجوز، وإذا كان للتفسير فلا مانع منه إذا كان متميزا مفصولا عن القرآن. وأشكل هذا على بعض طلاب العلم من أهل اليمن، أشكل عليهم القراءة في تفسير الجلالين، في تفسير الجلالين، فقيل له الحكم للغالب، فإن كان الغالب التفسير فلا مانع من مسه، وإذا كان الغالب القرآن فلا يجوز مسه إلا من طاهر. فأخذ يعد حروف القرآن وحروف التفسير، هذه على حدة وهذه على حدة. وذكر في نتيجة عده أن الأحرف متساوية إلى المزمل، ومن المدثر زادت أحرف التفسير على أحرف القرآن فانحلت المشكلة عنده، لأنه يرى أن الحكم للأكثر. وعلى كل حال أظن التفسير في وقته لم يطبع متميزا، وإنما ممزوجا كما هو في كثير من الطبعات، ممزوجا الآيات بالتفسير. وعلى هذا مثل هذا لا يقال له قرآن، فلا يأخذ حكم القرآن، فيقرأ فيه من غير طهارة، المحدث حدث أصغر يقرأ فيه من غير طهارة ولا يحتاج إلى هذا العنت والتكلف الذي لم يؤمر به، لأنه لم يمس القرآن وإنما مس التفسير المشتمل على القرآن، لأنه ممزوج ليس بمتميز ولا منفصل عن التفسير، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عندي ذهب قيمته 1500 ريال، يقول كم مقدار الزكاة فيه؟ ذهب قيمته 1500 ريال، فيه ربع العشر، إذا حال عليه الحول وجب فيه ربع العشر، ربع العشر. والخمسة عشر ألفا عشرها 1500، وربع العشر 375، 375 زكاة 15,000. نعم. هذا سائل للشيخ يقول: ما معنى قول الله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون؟ هذا من قول نبي الله يعقوب، قاله لأبنائه أنه يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. إنما أشكو بثي، في تفسير الطبري قال أشكو همي وحزني إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. وأما قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فإن ابن عباس كان يقول في ذلك بما ذكر عنه، يقول الطبري: ما حدثني به محمد بن سعد، قال حدثني أبي، قال حدثني عمي، قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس. في قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون يقول: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سأسجد له. وفي تفسير البغوي قال يعقوب عليه السلام عند ذلك لما رأى غلظتهم، لما رأى غلظتهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث أشد الحزن، والبث أشد الحزن سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أو أن يظهره. وقال الحسن: بثي أي حاجتي. قال: ويروى أنه دخل على يعقوب جار له وقال: يا يعقوب ما لي أراك قد تهمشت وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك. قال: همشني وأفناني ما ابتلاني الله به من غم يوسف. فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي؟ فقال: يا ربي خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. فقال: قد غفرتها لك. فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وفي قوله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون، والله أعلم. هذا من تفسير الطبري، والآية ظاهرة في معناها أن نبي الله يعقوب إنما يشكو إلى الله لا إلى غيره. ماذا يشكو؟ بثه وحزنه وكما قيل البس أشد الحزن وأشد البس أشد الحزن. ولو كان البس فسر بنفس الشكوى إذا الإخبار بما في نفسه بس، نعم الإخبار نفسه بما في نفسه بس لهذه الشكوى على الخلق، ولذا جاء العتاب في الخبر تشكوني على خلقي، فكأن المعنى يوحي إلى ذلك والله أعلم. أحسن الله إليك ونفع بما قلتم شيخنا الكريم.